القاهرة تقدم سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكم مستمعينا وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم مصرية أصيلة وكاتبة صحفية كبيرة. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة مجدة محمود، الكاتبة الصحفية، رئيس تحرير مجلة حواء سابقا، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. أستاذة مجدة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي أستاذة مجدة. مسيرة حافلة وجهود متواصلة في تبني قضايا المرأة والأسرة المصرية والعربية، وهنبدأ مع حضرتك الحكاية من البداية ونتكلم مع حضرتك عن النشأة. يعني أنا من القاهرة، كنا بنتين وست أولاد، وبابايا توفى وأنا صغيرة، وأخويا كان متخرج وقتها من الجامعة ربانا ورفض يتجوز علشان يعني المسؤولية كانت كبيرة طبعا مع العدد، فوقف جنب ماما وكان سندها وظهرها وقدرنا يعدي بينا من مراحل كتيرة في الحياة وضغوطات كتيرة. كل حلم كان بيحلمه كان بيحققه فينا، فكان بيحس انه هو ان تضحيته جابت نتيجة. يعني هو مثلا كان عنده ملكة الكتابة وكان فعلا خلاص هيشتغل صحفي، فلما انا بقيت صحفية وبعدها اختي اتحقق حلمه فينا، فحس انه هو تضحيته ما راحتش هباء يعني. واخواتي التانيين كمان كل واحد حلم هو قدر يحققه له، اللي طلع استاذ جامعه واللي محامي واللي قاضي واللي اشتغل في الاعمال الحره. كل حد فينا حلم هو ساعده انه يحققه، طبعا فضل ربنا في الاول والاخر يعني، وهو احلامه اتحققت فينا. فقال انا حصل لي نوع من التشبع، ولو جبت اولاد عمري ما هعيش واشوفهم زي ما شفتكم. فرق معنا جدا لما توفى صغير، وفرق معنا جدا لما توفى فجأة. مازال احنا بنفتكره في كل لحظة، بصماته على عقلنا وجداننا واسلوبنا في التربية يعني منعكس تماما على علاقتنا باللي حوالينا، على علاقتنا في الشغل، فكرة الالتزام، فكرة انك انت حبيت حاجة واشتغلتها بتعرف تدي فيها. دائما النشأة بيكون ليها تأثير كبير على تكوين الشخصية. بالضبط وده اللي أنا بقوله أو ده اللي أنا أشرت ليه حاليا مع حضرتك، إنه فكرة إنك لما بيفرض عليكي تعليم معين أو سلوك معين أو اختيار معين، حتى لو أنت قادرة تدي فيه مش هتقدري تدي زي ما تكوني بتدي في حاجة أنت حباها أو هي هدف بالنسبة لي. وطبعا مهم جدا كان بيعلمنا دايما إن لازم يكون عندنا في حياتنا هدف نروح له نمشي وراه، وحلم نحققه مهما كان صعب يعني. حلم حضرتك بالعمل في الصحافة بدأ من إمتى؟ من وانا في الجامعة سكتي ان انا هطلع صحفية يعني. طبعا القراية كانت مهمة جدا. احنا في الصيف افتكر ان ماما كانت بتطفي علينا النور علشان نبطل القراية وعشان ننام وعشان عينينا، وكنا نخليها تدخل اوضتها وتنام ونفتح النور الصغير ونقعد يعني نبقى رمين نفسنا من على السرير خالص علشان نقدر نتلقى يعني بصيص من الضوء علشان نقرأ عليه. كل الحاجات دي تتخزنت جوانا. أنا عايزة أقولك إن القراءات دي ما زالت لغاية دلوقتي إحنا بنستدعيها في كتاباتنا وفي مواقف كتيرة في حياتنا. فالقراية كانت مهمة قوي قوي قوي بالنسبة لنا. كان عندي الملكة بتاعت إن أنا أكتب، إن أنا أكون جمل مع بعضها. حتى كان واضح ده في موضوعات التعبير لما بعملها وباخد عليها درجات كويسة، ودرجات كمان اللي كنت باخدها في الخط. ربنا يسر دخلت حواء وكانت دي اول باب ليا بعد الخدمه العامه. يعني انا من الجامعه للخدمه العامه لحواء وسعاد هانم حلمي والهوانم بقى هواني محوى اللي تربينا في وسطهم. بداية العمل الصحفي كانت في حواء عام 1984 كنت بتدرب و86 اتعينت ودخلت بعدها النقابة 87 بدأت بقى مسيرة العمل بدعم كبير جدا من سعاد هاني محلمي كانت رئيس التحرير وقتها. أنا لحقتش أمينة هاني السعيد، هي كانت سابت حواء من فترة من سنين، لكن كنت بقابل لها دايما على السلم وهي طالعه وهي نازله، وكنت بشوفها في الاسانسير احيانا، وكانت بالنسبه لنا هي علامه هاله كده، اول ما تشوفيها ليها رهبه وليها يعني ليها مكانه كبيره جدا. كنا مجرد بس نشوفها نحس ان احنا يعني شفنا نموذج رائع ونموذج يحتذى للمراه المصريه. والمصريه روح قويه وخير، والمصراوية روح قوية وخيرة، سكنتني صار الصبر كاري ومذهبي، سكنتني صار الصبر كاري ومذهبي. أستاذة مجدة، ويأتي بعد ذلك التدرج في المناصب القيادية في مجلة حواء. ده بقى كان من حظي، يعني كان من حظي ان اتفتح الباب قدامنا. يعني احنا لما جينا كمجموعه دخلنا تدريب كنا مجموعه مع بعض، وعلى فكره اغلبنا كان رئيس تحرير، يعني نسبه كبيره مننا جدا المجموعه اللي دخلت مع بعضها التدريب وقتها كنا رؤساء تحرير. الاستاذ علاء العطار في نفس وقت تعييني هو كان ساب حواء بعد فتره وراح الاهرام، اخذ رئيس تحرير الاهرام العربي. الاستاذ ايمان حفناوي كانت رئيس تحرير قبلي، كانت من مجموعه الأستاذة إيمان حمزة، كانت من مجموعتنا رئيس التحرير. الأستاذة نهيدة أزل العرب كانت ثابت الله يرحمها، كانت ثابت حواء وراحت الإذاعة والتلفزيون كانت رئيس التحرير، وهي كانت برضو من مجموعة التدريب اللي هي دخلت معنا. فعايزة أقولك إن إحنا كنا للأمانة مجموعة متميزة. ساعدنا في ده إن سعاد هانم حلمي كانت بتعلمنا، أولا هي اختارت خيار يعني دقيق جدا للمجموعة اللي هي بعد كده تعينت أو استمرت. رقم اتنين كانت بتعلمنا كل حاجة، مش بتعلمنا بس إزاي نشتغل صحافة، لا إزاي نتعامل إنسانيا مع بعض جوه المكان، وإزاي يبقى بيننا منافسة شريفة لدرجة إن إحنا ساعات كنا نبقى داخلين اجتماع وطبعا في ناس مننا مرعوبة ما عندناش أفكار ندي لبعض أفكار، إحنا وإحنا في الاجتماع وحد يطرح فكرة التاني يضيف له عليها، لو في مصدر معين يقول له التليفون بتاعه معايا، تليفونه معايا. وده مهم جدا جدا يا أستاذة مجدة، التعاون في مجال العمل بيكون مثمر. والمنافسة الشريفة هي دي بقى فكرة المنافسة الشريفة، بنافس زميلي بس بشرف، وأنا طول عمري كمان حطيت هدف قدامي إن أنا أنافس نفسي، يعني أحط خط ليا في الشغل وأمشي على الخط ده وما بصش جنبي وأسيب غيري يتميز في حاجات. إيه المشكلة؟ ما أنت مش هتتميزي في كل حاجة، بس حاولي في الحتة اللي أنت فيها تكوني من ضمن المجموعة المنورة. فهي علمتنا الحياة مع العمل، وكانت بمنتهى يعني أنا كنت مسميها قطعة الدانتيل، كانت بمنتهى النعومة توجهنا نعمل إيه حتى لو قست علينا، كانت أسوتها فيها نعومة، أسوتها فيها حب، فيها حنان. إحنا عندنا مداخلة مهمة جدا، هنروح نسمعها ونرجع تاني. مساء الخير على الساده المستمعين، النهارده انا هكلمكم على شخصيه مميزه جدا جدا جدا في حياتي، وهي الاستاذه مجدة محمود. مش مجرد زميله ولا صديقه ولا حتى رئيسه ليا في العمل، لا، هي بجد من اقرب الشخصيات الى قلبي. علاقتي بيها بدات من اكتر من ربع قرن، تحديدا سنة 1995، ده لما التحقت بمجلة حواء، وكانت وقتها الأستاذة مجدة رئيس قسم الأخبار. مش عايزة أقول لكم قد إيه هي كانت شخصية متعاونة وواثقة في نفسها ومتواضعة، وبتتعامل مع جميع الناس بابتسامة حلوة جميلة وتشجعهم إنها تخرج أحلى ما عندهم، وده خلانا إن إحنا بسرعة نبقى قريبين قوي لبعض. ولحد دلوقتي أنا كل ما أفتكر قد إيه هي كانت جميلة ومتعاونة مع الواحد في بداية حياته الصحفية، أقول بجد قد إيه كانت واثقة في نفسها وتتميز بشخصية القائد. وده بان بوضوح لما تولت رئاسة تحرير مجلة حواء. دائما الأستاذة مجدة كان عندها ذكاء المسافة في العلاقات بينها وما بين كل فرد من أفراد المجلة، امتى تشد امتى ترخي، ازاي تفرق ما بين الصداقة والعمل. وده حل عهدها يكون عهد بتحكمه نمرة واحد المهنية. بجد أنا عايزة أقول إنها من أجمل الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وربنا يديم ما بيننا الصداقة والمحبة لآخر يوم في العمر يا رب. مبسوطة إن أنا يعني بتكلم عن شخصية جميلة زي الأستاذة مجدة. مع تحياتي مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مجدة، واضح إن العلاقات كانت قوية وكان هناك ترابط. فعلا كنا مجموعة مترابطة، كنا مجموعة يعني بنساعد بعض، كنا ممكن ندي أفكار لبعض، ندي تليفونات لبعض، نساعد بعض لو حد تعبان. يعني أنا أفتكر مثلا الأستاذ بدوي شاهين، أنا مرة كنت واخدة دور برد جامد جدا جدا، وكان لازم أسلم موضوع وما كانش فيه بقى لا إنترنت أو إيميلات تكتبي وتبعتي عليها، فكنت كاتبة الموضوع كله على ورق دشت ولازم يتبيض، وهو مجلة المصور وأنا مجلة حواء. أستاذ بدوي شاهين يوميها أخد مني الورق وبيض لي الموضوع وسلمه عشان كان الموضوع مستعجل. يعني تعاون جميل فعلا جدا. أستاذة مجدة، الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، مهنة تحتاج إلى البحث والاطلاع المستمر والسعي وراء الخبر. كلمينا حضرتك عن الحياة الخاصة والزواج يعني مع العمل الصحفي. لا، دي مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب مش البحث عنها. يعني احنا ما بنبحث عن المتاعب، المتاعب بتجينا لغاية عندنا. ده له حاجتين، الحاجة الأولانية اختيارك للزوج، ده بيبقى مهم جدا، وعلى فكرة مش شرط يبقى صحفي، يعني هو ممكن زوج يبقى صحفي بس مبقاش متفاهم، وممكن يبقى صحفي ومتفاهم. أنا من حظي إنه صحفي ومتفاهم، الإعلامي الأستاذ حمدي رزق كان متفاهم جدا، وأنا كمان كنت بحب شغلي وما برضاش بالنجاح بديل، فبالتالي كنت بقدر أجي على نفسي وأتحمل أي مجهود زايد، أقعد أشتغل 24 ساعة ما بين البيت والشغل وبعد كده ابني علشان أقدر أحقق ذاتي. طبعا ساعدني في الأول زي ما قلت زوجي، وكمان الله يرحمها والدتي، لأن في أوقات كتيرة جدا أنا بخاف، كنت رافضة أودي مازن حضانة وهو صغير، فكنت بوديه لماما، وماما ساعات كانت لما أبقى مزنوعة قوي لأني ساكنة جنبها فكانت تيجي تقعد بمازن. ده ساعدني كتير جدا في موضوع شغلي وتنسيق ما بين أو أن أنا أقدر أستمر وما أخدش أجازات. أنا عايزة أقولك أنا الصحفية الوحيدة على مستوى دار الهلال اللي نزلت بعد الولادة بشهر، ما خدتش أجازة الوضع بتاعتي كاملة. يوميها الأستاذة إقبال بركة، ودي حد جميل جدا وديتنا فرص كبيرة قوي، وهي أول يعني صاحبة فضل كبير علينا بعد الأستاذة سعاد حلمي الله يرحمها، في أنها حطتنا على الترويسة وديتنا مناصب وكملت مسيرة الأستاذة سعاد فينا. يعني هي كانت حد جميل جدا، قالت لي لا أنا مش هقدر أستغنى، طب انزلي خلصي شغل كان ورانا وخلصيه ورجعي خدي الأجازة. طبعا ضحكت عليا وما ادتنيش الأجازة بتاعتي، ونزلت اندمجت في الشغل وكملت، وأخدت بدل 3 شهور أخدت شهر واحد بس. ساعدني والدتي طبعا بشكل كبير جدا الله يرحمها، وهي كمان كانت بتحب نجاحنا، فكان يعني تشيلنا من على الأرض كده علشان ننجح وعلشان نشتغل، وكانت عندها عمل البنت مهم جدا، مش موضوع بقى اتجوزي وقعدي في البيت. يعني وانا بعد ما اتخرجت قعدت فتره رافضه موضوع الجواز، ما كانتش بتزن عليا في ان اتجوز عشان اتجوز، لكن كانت عشان تفرح بيا وان انا يبقى عندها حفيد مني، لان انا البنت الاكبر. يعني كانت داعمه جدا لشغلنا انا وبعد كده اختي، ولا لازم تشتغلوا، وكانت دايما تدعي لنا دعوه ان ربنا ما يخليكوا تحتاجوا لاي حد، تبقى انتوا مش محتاجين لحد وتبقوا انتوا واقفين على رجلكم. وثمرت الزواج الابن الجميل مازن، واكيد حضرتك كنت حريصة على غرس بعض القيم والمبادئ اللي تربيتي عليها في مازن. لانه ما كان ما بيني وما بين ماما، فطبعا اللي انا اخدته من ماما اديتهوله، وماما كانت بتديله اللي هي نفس القيم والمثل اللي انا اتربيت عليها، فما راحش بعيد يعني، لا راح حضانه ولا راح مع دادا تقعد بيه ولا الكلام ده كله، وكان حظي كويس كده. وهو كمان كان بيقعد يعني ياخد مننا انا وبابا بقى، لما كنا بنخرج مع بعض، بنتغدى مع بعض، قاعدين في البيت مع بعض، يسمع مناقشاتنا، يسال، يفهم، يعرف. علشان كده هو درس سياسة، يعني هو خريج سياسية وبيعمل ماستر دلوقتي في ألمانيا عن العلاقات الثقافية والدبلوماسية الدولية. دي كمان ملمسة في نفس تخصصه وفي نفس شغلنا، لدرجة ان هو احيانا يبقى بيعمل مطلوب منه بيبر كده يقدمها، يقعد يكلم بابا ويسأله، طب انا هكتب كذا، طب انا كتبت كذا، ايه رأيك؟ يقوله طب ده كويس. يعني برضو دي مهمة، انه بتبقى الدراسة امتداد لفهم الاب او الام أو الاثنين مع بعض، فبيقدروا يساعدوا الأولاد وهم بيخطوا خطوات مختلفة في حياتهم العملية. مازن بيسمعنا دلوقتي وحريص جدا على عمل مداخلة مع حضرتك، نروح نسمع ونرجع تاني. تمام. بداية الحكاية يعني وأنا صغير، التربية كانت تربية ظريفة وكان لذيذ، وكان في طرق كويسة للعقاب وطرق كويسة للمكافأة، والموضوع كان ماشي لذيذ. كبرت ودخلت المدرسة وكنا دايما احنا الاثنين مع بعض كتيم واحد بتساعد بعض عشان تذاكر. طبعا كنت بغلبها في اوقات كتير جدا من الموضوع، بس يعني كانت بتستحمل معايا، وده اللي وصلنا للحتة اللي احنا فيها بعد كده. في الاخر خلصت المدرسة ودخلت الجامعة، ودخلت الجامعة وابتديت اكبر وكون شخصيتي، الموضوع ابتدى يختلف، ابتديت افهم اكتر فايدة الحاجات اللي كانت بتديها لي، فايدة الحاجات اللي هي عملتها لي. وصلنا لحتة ما كبرت شوية ان انا ابتديت ابقى عايز اروح اعيش لوحدي عشان ابدا اعتمد على نفسي وابدا افهم الكلام ده، ودي كانت نقطة فاصلة بيني وبينها عشان هي ما كانتش عايزاني اعمل كده. وبعدين وصلنا في الاخر لحل وسط ان تقدر تعمل كده، وده اللي احنا دايما بنعمله، ان احنا دايما بنلاقي حلول وسطية للامور، تفهم حاجات اكتر عن الحياة وكان الموضوع يختلف، ده الموضوع بقى احسن، لان احنا الاثنين العلاقة بيننا تتطور وتنمو الى حاجة احسن ولحاجة اكبر. وبعدين ابتدينا احنا الاثنين كونكت اكتر، ويبقى في بيننا مناقشات. يعني في الاخر وصلنا احنا الاثنين لحتة كويسة، ان احنا الاثنين دلوقتي بقينا على نفس الخط، ان احنا بنفكر مع بعض هنروح فين، هنعمل ايه، هنشتري فين، هننفست فين، هنعمل ايه. واعتقد ان هي دي فكره كويسه المفروض الناس تمشي عليها، ان الموضوع ما يكونش احنا مش اعداء او احنا محتاجين نخبي حاجه عن بعض او محتاجين نبعد عن بعض، بالعكس محتاجين نقرب لبعض، محتاجين نقرب وجهات النظر، نقرب المسافات، فرق الاجيال وفرق الفكر. في فرق، بس ده اللي هيخلي الدنيا تقف، اللي هتمشي اما الناس تقرب وجهات نظرها، وما تلاقي حاجه في النص، ما تلاقي حاجه تبدي ده وده، وما مر عليا ومر عليك، ما يبقاش الموضوع كله ناحيه. وفعلا النشأة بتأثر، وتكوين الشخصية لما يكون الأب والأم بهذا الشكل أكيد تكون هذه الثمرة الجميلة في الابن مازن. أنا أقول لحضرتك على موقف، إحنا كنا عاملين حلقة في رمضان أنا وماما، كان مازن أول مرة يطلع معايا في حاجة، يعني كناش موضبين، أنا قلت خليه يطلع يعني زي ما هو، يعني عشان الكلام لما بيطلع بطبيعته بيوصل للقلب بسرعة. ففعلا أبهرني أنا ولما ناس كتير جدا شافوا الحلقة في رمضان كانت ردود الفعل عليها كويسة جدا، لا هو كان متخيل ولا كنت متخيلة ان ردود الفعل تبقى كده. ففهمت ان احنا بنربي ولادنا على اسس معينة، حتى لو الايام غيرت فيهم حاجات بيبقى مجرد شوية تراب بيجوا بس على الالماظة او على الحجر الكريم اللي موجود، وبعد كده الهوى بيطيرها فبيفضل المعدن زي ما هو اصيل. فوقتها الحلقة دي فعلا مازن اتكلم يعني حاجات عن شغلنا وعن اللي بنحققه او اللي حققناه، كان كلام ابهرني بصراحة. بينا حبيب الهوى بينادينا، بينا نحضن قلوبنا وايدينا، نعيش حياتنا وننسى اللي فاتنا، نشيله غرمنا في عينينا. بينا هوانا يكون لينا مينا، ومهما الحياة تدي فينا، أقول لك شراع وقت الضياع تكون لينا. انت سفينة، تكون لي طموحي وتبقى انت روحي وفرحة عيوني الحزينة، واشيلك في حضني وعيونك تاخدني على احلى بر ومدينة. يا شمس يا قمري معاك احلى عمر، ليالي قمرها نسينا. الأستاذة مجدة محمود الكاتبة الصحفية رئيس تحرير مجلة حواء سابقا مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. أستاذة مجدة، المجلس القومي للمرأة والعمل بالمجلس ومسيرة حضرتك في مساندة المرأة المصرية، كلمينا عن هذه المرحلة. طبعا بيت المصرية، المجلس القومي للمرأة بيت المصرية وبجد يعني، ويمكن ده أنا شفته مرتين، شفته وأنا صحفية بقوم بالتغطية الإخبارية للمجلس منذ إنشاءه عام 2000، لأن أنا بنت المجلس القومي للمرأة. أنا أول ما المجلس أنشئ مدام إقبال بركة رشحتني أن أنا أغطي أخبار المجلس القومي للمرأة. كنا بنسافر وكنا بنحضر لقاءات المرأة العربية والمنتديات اللي بتحصل مع الأردن وسوريا والبحرين والإمارات والسعودية وكل الدول العربية، فكنت شايفة يعني المجلس ازاي شغال على الارض وازاي هو داعم للمرأة المصرية والعربية. طيب بعد كده شرفت بقى بان انا بقيت مقررة المجلس القومي للمرأة في الجيزة مع التشكيل اللي جات فيه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة 2000، يعني هما جم 2015 احنا جينا 2016، يعني هما جم اخر 15 اول 16 واحنا جينا على طول بعدها بشهور، لان الاول طبعا اخدوا وقت في تشكيل 27 فرع. عايز اقولك ان الدكتورة مايا من اول ما قعدت معنا قالت احنا مش هنعمل منتدى في اوتيلات ولا في قاعات مغلقة، احنا هننزل ونخبط على الستات في بيوتهم ونقعد معاهم ونشوف مشاكلهم. احنا لو نازلين بنوعي بقضية معينة، مثلا يعني لما كنا بننزل نوعي بالختان او الزواج المبكر واحنا قاعدين مع الست بتشكلنا حالها، بتشكلنا انها حابة تشتغل بس ما عندهاش امكانيات اللي تخليها تعمل ده، مش عارفة تروح تعمل ده فين، وبالتالي يتم التعرف على كل مشكلات المرأة والأسرة المصرية في الواقع. وكنا لما بنقعد مع المرأة لو ولادها موجودين بيقعدوا معنا، لو جوزها موجود بيشارك في الحوار معنا، فكان الحوار ما بيبقاش خاص بالمرأة وقضاياها بس، وإن كان ده جزء لا ينفصل عن الأسرة بما إن المرأة هي عمود الخيمة. فلما أنا بحل مشاكل المرأة بالتأكيد بعمل استقرار في الأسرة وبالتالي بيصب في المجتمع. ومن هنا كانت بقى الانطلاقة، فكرة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية اللي تزامن بعد كده مع استراتيجية الوطنية 2030، لأن عشان تعملي تنمية مستدامة لازم تعلمي المرأة تديها سنارة تصطاد بيها، مش هتقعدي كل شوية تديها دعم وتخلصه وبعدين تقول محتاجة، لأ ده احنا كنا فكرة انك انت بتديها تعلميها ازاي تصطاد، ازاي تعمل حتى وهي جوه البيت، لان في سيدات كتير مثلا عندها نوع من الاعاقه معينه، عندها اولاد صغيرين ما تقدرش تسيب البيت وتخرج، لو اشتغلت في مكان لبعد المكان عن البيت فاللي هتاخده هتصرفه في المواصلات، فطبعا مش هيبقى مجدي انها تشتغل. فبدانا ندرب السيدات، فكان عندنا التدريب بقالنا 4-5 سنين بندرب المصريه والوافده، الوافده من اريتريا ومن السودان ومن العراق ومن اليمن ومن سوريا، ومن عندنا سيدات من السعوديه وعندنا سيدات من أريتريا، فعندنا مجتمع كبير. دربنا وما سبناش، لا احنا دربنا وخدنا المتميزين فيهم علمناهم على مستوى اعلى، التانيين عملوا فيما بينهم مجموعات وبدأوا يعملوا مشروعات صغيرة ويبيعوا انتاجهم. بدأت الدكتورة مايا تفتح لهم ابواب التسويق من خلال معرض ديارنا والمعارض المختلفة اللي بتتعمل في المحافظات، وده مهم جدا المتابعة وتسويق المنتج وكتالوج المصرية. دلوقتي احنا عملنا مثلا جلود وعملنا دورة الشهر اللي فات للجلود ودورة للشوكولاتة شوكولاتة. أنا عايزة أقولك عاملين منتج شوكولا رائع في الطعم، وطبعا بربع تمن برة، ونضيف جدا جدا وإنتاج متميز. ودلوقتي بدأنا نعمل لهم، الدكتورة مايا بدأت تفتح لهم باب التسويق. ده الأكتر من كده إن كل المجموعة اللي اتدربت قالت لهم المجلس بيتكو، تعالوا في المطبخ تحت اشتغلوا زي ما انتوا عايزين بدون أي مقابل مادي، وطلعوا إنتاجكو، إحنا هنحاول نسوق لكم، وإنتوا كمان ساعدوا نفسكم في إنكم تسوقوا. أستاذة ماجدة، يعني بالفعل الكثير والكثير من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحتفل هذه الأيام بمرور 7 سنوات على تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، ونحتفل أيضا بذكرى ثورة 30 يونيو، والكثير والكثير من الإنجازات، المشروعات وقوانين للمرأة وللأسرة المصرية. يعني كلمينا حضرتك عن هذه الاحتفالية الرائعة. بداية 30 يونيو أنا كتبت قبل كده كتير، بعتبرها هي الخروج السنة للمرأة المصرية. الجدات خرجنا في ثورة 19 وخرجوا العدوان والاستعمار الإنجليزي من مصر، وفي 30 يونيو الحفيدات خرجنا وقدروا يحرروا البلد من عدوان داخلي ومن يعني كان متجذر في البيئة المصرية، وقدرت المرأة تقف وتقول لأ، ونوصل ب 30 يونيو للنور اللي ملأ حياة المصرية وحياة المجتمع المصري ككل. الإنجازات اللي تحققت للمرأة المصرية في من 30 يونيو على مدار 7 سنين، يعني أنا هاجي من الآخر للأول وأقول لك مجلس الدولة 70 سنة بنكتب وبنطالب وبن يعني نحارب علشان المرأة تعمل في مجلس الدولة وتدخل مجلس الدولة، وكان موصد بجنازير من حديد لولا قرار السيد الرئيس اللي أصدره، وهو كل وقت كل شوية بيفاجئ المرأة المصرية بهدية أحلى من التانية. فكان قرار يعني رائع وجه في وقته بأن المرأة تعمل في مجلس الدولة. ده آخر حلم للمصرية اتحقق، وأحلامها لسه مستمرة. إن أنا دايما بقول ما دامت الحياة يبقى فيه أحلام ويبقى فيه طموح ويبقى فيه مطالب مشروعة دايما نسعى ونجتهد إن احنا نحققها. الإرادة السياسية عندها قناعة كبيرة جدا بالمرأة المصرية ودورها، وتقدير كبير جدا للمرأة المصرية، عظيمات مصر زي سيادة الرئيس ما قال. وبالتالي المرأة المصرية من 7 سنين لغاية دلوقتي بتحصد الحقوق حق وراء حق، يعني وبتحصد الإنجازات إنجاز تلو إنجاز، حتى على مستوى القوانين. يعني خرج قانون الإرث ليدعم المرأة ويديها حقها الشرعي اللي اتحرمت منه لسنين طويلة. خرج قانون الختان ليحمي الطفلة اللي لا حول ليها ولا قوة من فكرة إنها يتم يعني إعدامها نفسيا وهي في سن صغيرة، وتاخد صدمة تانية بعد الفطام وهي صدمة الختان، وبعد كده مش بس يأثر عليها كطفلة وكإنسانة، لا ده يعمل كمان يعني حاجز كبير بينها وبين جوزها فيما بعد في حياتها المستقبلية. خرج قانون العنف علشان يحمي البنت في الشارع في كل مكان هي بتتواجد فيه، سواء في العمل داخل البيت خارج البيت. خرجت قوانين الأحوال الشخصية علشان تعمل استقرار، حالة من استقرار في الأسرة المصرية. كمان التمكين السياسي للمرأة المصرية، كان احنا كنا بنشوف وقت من الأوقات التمثيل النيابي للمرأة بيوصل 2% في الوقت اللي دول خرجت بعد المرأة بسنين طويلة، لا كانت واخدة وضعها في البرلمانات العربية. اللي نوصل دلوقتي بالمرأة ل 30% تمثيل في مجلس النواب، 10% في الشيوخ قبل الزيادة وفقا للدستور، 25% في المحليات القادمة، 13400 مقعد على مستوى حقائب الوزارية، 25% حقائب وزارية للمرأة المصرية. بنطمح انها تكون نائب رئيس وزراء، وبنطمح انها تكون في وقت من الاوقات رئيسة وزراء. كمان مستشارة الامن القومي السيدة فايزة ابو النجا، السفيرة فايزة ابو النجا العظيمة، هي مستشارة الامن القومي لرئيس الجمهورية، وده منصب حساس جدا ومنصب يعني لا يتم اختيار صاحبه الا اذا كان ذو عقلية يعني جبارة في إدارة هذه الملفات. حامت مصر هذه السيدة في وقت حرج جدا من عدوان رهيب من الجماعات المتطرفة، كمان على مستوى البنوك، على مستوى النائبات المحافظ نسبة كبيرة جدا بتصل لفوق 30% نائبات للمحافظين. شفنا محافظ بعد ده ما كان حلم أيضا من الأحلام المتعثرة، يعني إنجازات كتير للمرأة على مستوى الصحة كمان. مش هنقدر ننسى أن الرئيس مهتم جدا بصحة المصرية، سواء صحة المرأة، صحة الأم الحامل، صحة الطفل، وده الطفل بيمثل قيمة كبيرة للمرأة. فيروس سي اللي بس مش خرج عن نطاق المحلية، ده خرج كمان للنطاق الإفريقي. كل هذه المبادرات بتصب في السرطان الثدي، وده كان بيمثل برضو نسبة كبيرة من الإصابات بين السيدات، بقى له مبادرة خاصة ومستمرة. كل هذه المبادرات ما خرجتش كده شو ولا فرقعة عشان ناخد بيها منظر، ولا دي مستمرة لغاية ما أنا قاعدة مع حضرتك، وتظل مستمرة طول الوقت، لأن الصحة دي تاج مهم جدا. إرادة عزيمة وتحدي وسهر وكسر، تلاقي عزيمة مصرية في كل مفيش إنجاز بيتحقق كده صدفة. في مصر الأم شوف كم أم بتزرع فينا شجرة حلم، وتروي بسنين للعمر تقوينا بسلاح العلم. في مصر الأم شوف كم أم بتزرع فينا شجرة حلم، وتروي بسنين للعمر تقوينا بسلاح العلم. بالفعل يا أستاذة مجدة الإنجازات كثيرة وكثيرة، وفي كل المجالات وفي كل قطاعات الدولة، ومن خلال عمل حضرتك بالعمل الصحفي ومن خلال المجلس القومي للمرأة، يعني هناك متابعة مستمرة ورصد لكل هذه الإنجازات. أستاذة مجدة، إلى جانب العمل الصحفي وإلى جانب الحياة الأسرية والزواج وتربية الابن الجميل مازن، أكيد العلاقات الاجتماعية بيكون لها جانب من حياتنا. أحلى عشرة طبعا، الصحبة والعشرة دي مهمة جدا جدا. دي يعني إيه، عايزة أقولك ليها تشبيه عندي، إنه ده الملاذ اللي بتروحي له لما تكوني تعبانة. طبعا إخواتك وعيلتك سند وضهر، لكن في كمان ملاذ أنت بتروحي له، ملاذ آمن، هم الأصدقاء. ويمكن إحنا من الجيل المحظوظ إن إحنا قدرنا نعمل صداقات استمرت سنين طويلة. نتمنى يا رب في أولادنا أنه يبقى في نفس المعنى ده موجود، لأنه مهم قوي، بيعينك على الحياة. أنا عندي صداقات في اتجاهين، صداقات من الجامعة كيتي وكوكب، وما زلنا على اتصال ببعض لغاية دلوقتي، وصداقات بقى من قدام باب مدرسة مازن وهو في كيجي، نرمين صدقي، الأستاذة هالة فاروق الإعلامية المعروفة، دكتورة منى زقزوق، الأستاذة سماء حسن اللي هي في أخبار التلفزيون، مجموعة كبيرة جدا من الصداقات اللي احنا حفرنا الطريق مع بعض. كانوا ولادنا صغيرين وماشيين في ايدينا، هم احنا ماشيين مع بعض وهم في ايدينا، ونقف بقى جنب بعض. الامتحانات والمذاكرة، طب ما حدش فاهم حاجة فيشرحها لابن التاني، ده في امتحان مهم يا جماعة لقيته، طب خدوا لولادي حلوه كنموذج. يعني فضلنا وكنا ورا ولادنا في كل مكان، يروحوا رحلة نروح وراهم. لسه فاكرة أختي كانت ابنها لسه مخلص امتحانات، فبقول لهم ذكريات كبيرة قوي معانا، لأن احنا كنا آخر يوم في الامتحان سواء في الترم الأولاني أو التاني نقوم كلنا خارجين من الامتحان على النادي بولادنا ونقعد ومنبقاش مصدقين ان احنا خلصنا امتحانات وخلصنا مذاكرة، لان بصراحة بيبي هوم كانت مذاكرتها يعني قوية جدا وكانت صعبة قوي وكانت حاجات كتير كتير كتير، فكان اللي بيهون علينا كل ده هو عشرتنا وصحبتنا مع بعض. كانت صحبة جميلة جوه بيوتنا بره مع اولادنا وهم صغيرين، واحنا في الرحلات مع بعض، واحنا حتى في عيد ميلادنا، احنا لغاية دلوقتي لما بيكون في عيد ميلاد واحدة مننا انا ونرمين وهالة فنقوم نخرج مع بعض نتغدى ونقعد مع بعض ونقضي اليوم كله مع بعض، نفتكر ولادنا وهم صغيرين ونفتكر ازاي كبروا دلوقتي وهمومهم ومشاكلهم كبرت معهم، كنا احنا بنقعد ندعي يا رب بقى يكبروا علشان الهموم والمشاكل تخف، قالولنا المشاكل بتكبر معهم ما كناش مصدقين، فلما كبروا وعيشنا الحالة دي تعرفنا ان كان كلام امهاتنا وناسنا صح. احنا معانا مداخلة مهمة جدا لحضرتك، هنروح نسمعها ونرجع تاني. مساء الخير على حضراتكم، احب اتكلم في البرنامج الجميل ده عن سيدة مصرية اصيلة وهي ماجدة محمود. ماجدة صاحبتي من حوالي 22 سنة، صاحبة جدعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والقصة مش طول السنين أو عشرة السنين، القصة في عمق الصداقة، تفاصيل كتير في حياتنا عشناها وعيشنا مع بعض. ماجدة هي السند في كل وقت، هي معايا في الأوقات الصعبة والأوقات الحلوة، بنحب نشتري دايما حاجاتنا مع بعض، ناخد رأي بعض، نفضفض لبعض. ماجدة شخصية كريمة جدا وخدومة، بحب فيها أن أولويات حياتها هي زوجها وابنها واخواتها، احنا شبه بعض في حاجات كتير جدا. الفرق ما بيننا يمكن موضوع مضحك شوية، هو فرق معايا ومعايها ان ماجدة كتلة نشاط، ما بتعرفش تقعد، ما بتعرفش تعدي يوم من غير انجاز، حتى واحنا قاعدين في النادي مش بتسيبني تقولي فرصة يلا احنا برا قومي اعملي كذا او خلصي كذا، او ان احنا نلف في احياء القاهرة القديمة لانها حافظة كل الاماكن دي. هي فعلا نشيطة دؤوبة مجتهدة جدا في عملها، اختارت منهج معرفة كل شيء عن شيء وتخصصت في شؤون المرأة، وبالتالي تفوقت ولحد هذه اللحظة بتلف في أحياء وقرى الجيزة عشان تتعامل مع كل ما يخص المرأة على أرض الواقع. ماجدة محمود أنا فخورة أنك صاحبتي، ربنا يسعدك ويكرمك. هلا فاروق مذيعة في قناة تربة. أول مرة ألاقي صاحب ما يعاتبش، صاحب جدع كل ما احتاجه ما يتأخرش، سهران معايا بيواسيني وما بينامش، مهما سمعت كلام بيقوله ما بزهقش. المشاكل بتتحل مهما حصل، غير لي مودي ونساني كل الزعل، علمني ازاي اعيش دايما عندي امل، وشغل لي وقتي ما بقتش احس بملل. ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على اهلها، واخدت على الناس دي كلها. ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها، وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على اهلها، واخدت على الناس دي كلها. عشت الحقيقة وعشت معاه جوه الخيال، وقدرت انا في كل حاجة احس بجمال، فهمنا افكر في الكلام قبل ما يتقال، كان دايما عنده جواب على اي سؤال. صاحب وافي نعمة بالمال ما يتقدرش، لما تلاقي خليك معه وفي ما تفرج، تمشي معه طريق حياتك ولا تندمش، هو اللي بقيلك قرب منه ما تبعدش. ياخدني معاه لأماكن عمري ما رحتها وشوفت معاه مواقف عمري ما شفتها. أستاذة مجدة، حضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية، ومسيرة حضرتك مسيرة عملية حافلة وجهود متواصلة ومشوار صحفي كبير، ونتيجة لهذا العمل الدؤوب يأتي دائما التكريم. يعني الحمد لله، الحمد لله. موضوع التكريم هو بيبقى تتويج لجهد الناس حسيته ممكن يعمل جهد كبير بس ما يبقاش متوج او محدش يحسه. انت لما بتشتغلي عشان حاجتين، عشان اولا دي حاجة بينك وبين ربنا لازم تأديها، مدام رسالة انت رديتي انك تكوني مسؤولة عنها يبقى لازم تخلصي في أداء. نمرة اتنين بقى، لما بتوصل للناس بيبقى ده احساس حلو قوي، بتحسي كل التعب اللي كان فيكي راح. فالحمد لله على مستوى التكريم، انا من اهم التكريمات ان انا اتكرمت في الامم المتحدة على ورقة قدمتها عن تعليم الفتيات، التجربة المصرية في تعليم البنات بالضبط، ودي كانت مهمة جدا، ودي كانت 2014 قبل ما اجي رئيس التحرير على طول، مارس 2014 اللي هو كان بيبقى متزامن دايما مع يوم المرأة العالمي، فبنروح بيبقى على هامش الاحتفالات في ندوات بنعرض فيها تجربنا. فأنا تم اختياري ان انا اتكلم عن التجربة المصرية في تعليم الفتيات، وفعلا اتكلمت واتكلمت ازاي البنت المصرية تعلمت من زمان قوي يعني، ويمكن ده اللي خلى المرأة المصرية يكون فيها الجين ده، انها تبقى قد كده مهتمة انها تتعلم، مهتمة انها تطور من نفسها، وده موجود في الإرادة المصرية عندنا عند الست المصرية أو البنت المصرية، والكثير من الجوائز وشهادات التقدير أيضا. وهناك الدكتورة الفخرية. بالضبط، الدكتورة الفخرية كانت في إدارة الأعمال كمان والتعليم عن بعد، ودي كانت برضو إضافة لي مهمة قوي، أضافت لي كتير وعلمتني حاجة جنب شغلي الصحفي، إزاي تديري عمل يعني. عشان كده لما باجي أدير مكان زي اللي أنا فيه ده فبقدر برضو أتصرف يعني. أستاذة مجدة، الحقيقة الوقت مر مع حضرتك بسرعة، ساعدنا بكل مشوار حضرتك العملي ومشوار حضرتك الصحفي ومسيرة حضرتك في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، وبنشكر حضرتك الأستاذة مجدة محمود الكاتبة الصحفية رئيس تحرير مجلة حواء سابقا مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. احنا بنشكر حضرتك جدا على وقت حضرتك وعلى السهرة اللطيفة. بصراحة أنا اللي بشكركم، لأن عنوان أولا السهرة جميل جدا، أنا المصرية، كلنا بنعتز بمصريتنا. كمان الكلام معاكي فكرني بحاجات كتير جدا وأيام حلوة وذكريات حلوة، وكمان في ذكرى مهمة جدا 30 يونيو اللي هو عيد المصرية وإنجازات اللي تحققت لها بعد كده، واللي إن شاء الله تظل تحقق وتجني المزيد من الإنجازات بفضل قيادة سياسية واعية بتقدر المرأة وتجلها. كل سنة وحضرتك طيبة. أنت طيبة وكل مصرية طيبة وبخير. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.